أهمها التوحيد الكامل واستحضار أن الأقدار كلها بيد الله وما يتم إنما يكون بحكمة من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وثانيها أن دائما الغضب يبقى إما لمنفعة فاتت على الإنسان أو لمضرة أساءت له. وعموما المنافع التي الإنسان يترقبها أو الأشياء التي قد تسوءه متعلقة بالدنيا، فلو زهد في الدنيا استراح من ذلك، يقل غضبه وتقل دوافع الغضب عنده. بتوحيد كامل زهد في الدنيا تقل دوافع الغضب. طبعا العلم أيضا استحضار المعاني الشرعية التي تكلم بها القرآن والسنة في ذم الغضب أو مدح الحلم، وهذا ما سيتم إن شاء الله في هذا اليوم. علاج الغضب إذا وقع، يعني الإنسان إذا ثار واستشعر الغضب كيف يعالجه؟ قال إما بالعلم وإما بالعمل. بالعلم الكلام اللي ذكرناه سابقا، تحليل توضيحي اللي انفرد به أبو حامد عليه رحمة الله، انفرد به أبو حامد، وكل اللي جاءوا بعده العلماء اللي جاءوا بعده أخذوا منه هذه الحقائق التي تكلمنا عنها في دوافع الغضب وأسبابه. العلم بهذه الأشياء مع استحضار نقاط محددة، وقال لك فيه 6 أمور عشان تدفع الغضب من نفسك لابد أن تعلمها. هذه الأمور 6، أولها التفكر في معاني النصوص الواردة في فضيلة كظم الغيظ وفضيلة الحلم. فالقرآن لما تكلم عن كظم الغيظ، والسنة لما تكلمت عن كظم الغيظ، بينت أن لذلك ثوابا وأجرا، وأن له أثرا في الدنيا وفي الآخرة. والآية اللي ختمنا بها تكلمنا في ختام الدرس الفائت، آية سورة آل عمران، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وصفت المتقين بالصفات التي تتكامل بها التقوى، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. الذين ينفقون في السراء والضراء، هو نفس النفقة، لما الإنسان بينفق ده دليل على أنه يعني له مسحة من الحلم، لأن الإنسان اللي يحب الدنيا يغضب لفراقها، فما يتصدقش ما ينفقش، اللي يتعلق بالدنيا يتألم لفراقها فما تأتش منها أي سخاء ولا كرم. والكاظمين الغيظ، إذن مش هيزاح ولا يزال من النفس، يعني ما تطلبش من واحد نقول له ما تغضبش، إنما يغضب بس أهم حاجة إنه إيه، يكظم غيظه ويغضب ويعرف متى ينفذ هذا الغضب ويتصرف بناء عليه بأقوال أو أفعال، ومتى يتحلم ويتماسك ولا ينفذ هذا الغضب. يبقى المطلوب من الإنسان أن يكظم غيظه، وليس مطلوبا منه أن إيه، أن يمتنع من الغضب، اغضب وتغاز، لكن بعد ما يعني ينزل بك الغيظ يعمل إيه، أكظم هذا الغيظ، يكظم هذا الغيظ. فلما يستحضر معاني إن الجنة والوعد بنعيم الدنيا والآخرة مترتب على الحلم، يبقى في هذه الحالة المعنى ده لما يحضر في ذهنه طمعا في ثواب الله وفي الجنة الله يكظم غيظه. دي نمرة واحد. يعني أيضا أن يخوف نفسه من غضب الله وعقابه، لأن الكثير الغضب يتعرض لغضب الله. وحتى في أثر عن المسيح عليه السلام، ما الذي يقي من غضب الله؟ قال لا تغضب. إذا كنت يعني تتقي غضب الله، تريد أن تتقي غضب الله، فعليك إيه، أن تقل من الغضب، لا تغضب، لا تغضب. ثم إن الغضب دائما يعني انفاذ الغضب أو شدة الغضب أو مظاهر الغضب من السب أو الشتم أو الإساءة غالبا بتقترن بصاحب القدرة على انفاذ الغضب. يعني الضعيف لما بيغضب بما ذكر في سابقا يغلف نفسه يعني يطحن نفسه ولا يستطيع أن يعبر حتى عن نفسه. لما يكون قوي وغني وله سلطان ده اللي ينفذ غضبه بسرعة. هذا الذي ينفذ غضبه بسبب القوة والسلطان وقدرة الإنفاذ والتحكم والتصرف في من هو أمامه يقول تذكر قدرة الله عليك. يعني إذا كنت قدرتك إذا كانت قدرتك تجعلك تتسلط على الناس بالسب أو بالضرب أو بالأذى فتذكر قدرة الله عليك. وهذا يعني يدلك يعني يذكرنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر في السوق فإذا بأبي مسعود للأنصاري أبي مسعود يضرب غلاما له فقال اعلم أبا مسعود إن الله أقدر عليك من قدرتك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما خلي بالك إن الموقف واحد غضبان بدأ يعني ينفذ الغضب بضرب أو بإساءة للمملوكة والمملوك طبعا ضعيف والسيد عامل نفسه السيد وصاحب صاحب يعني سلطة عليه. فاختصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلاصة ما يقال اعلم ان الله ان قلنا يعني الله اقدر عليك من قدرتك عليه. الرجل يعني طبعا الكلمات دخلت الى عقله ثم قلبه فلما التفت وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو حر لوجه الله يا رسول الله. وده يعني يدلك على الاحساس بخطوره الموقف. ده هو اساء وشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد عليه. يعني لو يعني لما كانش يتصرف تبقى مشكلة. يعني هو أساء في حق هذا المملوك أغضب الله ثم أغضب رسول الله. فعشان يعني يزيح كل ما قد يترتب على هذا الأمر كان لابد أن يتصرف بهذا التصرف وحر لوجه الله. نعم هنشوف إن شاء الله كيف تصرف إن شاء الله. الأمر الثالث النواحي التي تفكر فيها من الأمور التي تعلمها أن ينظر في عواقب الأمر. إذا غضب وضرب أو سب ما يترتب على ذلك يترتب على ذلك أمور ضغائن إحقاد وتربص وتصيد الأخطاء ومعاداة وربما تحدي سواء ممن أنفذت غضبي عليه أو ممن يتشيع له. الناس اللي ممكن تدافع عنه أو تتعصب له. يعني أنا لو أسأت الواحد يمكن 500 واحد زعلوا عشان إن كان مثل رئيس في عمل وأساء لموظف كل موظف يزعل يقول لك شايف نفسه متكبر وعمل وبيذل الناس. وكل ما تشوف كل ما كل إنسان يعني له مكانة أو وجاهة في المجتمع كل ما تكون خطيئته أفحش. يعني اللي بيخطأ في حق زي ما نقول في حق أمة غير اللي يخطأ في حق أسرة غير اللي يخطأ في حق حي من الأحياء في حق غيط في بير من 50 واحد مزارعين في مكان من الأماكن. لما يسيء الإنسان لما يكون في مجتمع محدود خطأه ينتشر على مستوى هذا المجتمع. لما يكون خطأ على مستوى الأمة بمصيبة المصائب ويتحداه كل من تأذى من هذا التصرف. يعني فقال أن يحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام فتشمه أعداؤه لمقابلته بالفعل برد الفعل يقصد يعني والسعي في هدم أغراضه بمعنى تحديه والشماتة فيه. وده للأسف الشديد اللي بيتم فيه هذه الأيام، إن واحد ينفعل يعمل مشكلة فكل من معه يتشيع له بغير روية. وده قلنا إن جو اللي بيقول عليه المظاهرات والاعتصامات اللي النهارده محدش يعني أوقد نار هذه الفتنة غير الإعلام. كل الكلام بيمجد في المظاهرات وحق مكتسب وحق مش عارف فيه، ولا أحد يتعرض للتظاهر ولا أحد يتعرض للاعتصام. يعني كان المفترض أنها المنطق والعقل والواقع يقول أن الاعتصام ده يعني آخر ما يلجأ إليه، زي ما يكون اللي في العلاج آخر العلاج الإلكي، العلاج الأمراض آخر حاجة إلكي بالنار، وكذلك علاج الأمراض المجتمعات اللي هو التظاهر والاعتصام والكلام ده. فالطبيعي أنه يبقى نادر، عشان يبقى علاج لموقف أو حل لموقف معين يبقى قليل الحدوث. يحصل كل ما تخرب الدنيا، يحصل اعتصام، يحصل لما يكتر أصبح مرضا، مصبوط لكيش علاج، بل ما كان العلاج أصبح إيه؟ أصبح مرض عاوز اللي يعالج. ودي قاعدة معروفة، كل ما يزيد عن حده انقلب إلى ضده، إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده. إعلام بسذاجة طبعا هو إعلام طبيعي، يعني ما عم يقول ملوث، وإعلام يعني خمرته زفت ونبت خبيث والعياذ بالله، شقافة خبيثة ومبني على الكلام والرغي والجدل وأي حاجة. إحنا قلنا في آفات اللسان 20 آفة وكلها موجودة في وسائل الإعلام، يعني حب الظهور موجود وحب الغلبة موجود والخوض في الباطل موجود والكلام الزاد عن الحاجة موجود والإساءة موجود والتنابز موجود. كل هذا يوجد لأنه وظيفة كلامية. وبعدين مع سبحان الله مع توفر الإمكانيات أصبح الإعلام عاوز يشتغل 24 ساعة يجيب كلام من فين، وما فيش هدف أو ما فيش قيم تضبط هذا الكلام. لو في قيم يمكن يستغل 24 ساعة استغلال إيجابي نافع، يعني مثلا تحط محطة إذاعة القرآن الكريم لما تشتغل 24 ساعة ما تفتحش في لحظة إلا وتجد فيها إيه؟ منفعة من كل ما يخطر على بال. ليه؟ لأنها لهم هدف ولهم غاية، أنها خدمة القرآن الكريم، يعني التعليم القرآن الكريم بكل ما يتعلق به وخدمة الإسلام. وسائل الإعلام عشان ما تلقاش كلام فتلقى تجيب إيه؟ تجيب مناظرات، تجيب ندوات، تجيب لقاءات، تجيب تعليقات، وتلقى اللي بيدير الحوار ليس له ثقافة تتعلق بالأمور التي تبني ولا تهدي. فأصبح دلوقتي الإعلام لما قاعد يقول لك التظاهر حق مكتسب، تظاهر حق، وكل واحد يتكلم يقول لك ما حدش يكلم متظاهر، ما حدش يمس، ما حدش يمد يد عليه، ما حدش يعمل عليه. أصبح الفهم الثقافة العامة عند هؤلاء اللي هم المشحونين أو اللي عاوزين يعني يعبروا عن غضبهم، الثقافة عندهم إنه حق مكتسب زي الأكل والشرب، بل أهم الأكل والشرب. يعني سيبنا الأكل والشرب والبناء والمصانع والكلام ده بحيث يتكلم فيه ويقول لك حق التظاهر، حق التعبير، حق الحرية التعبير، هذا مش عارف ايه، وذي يعني نكتة خبيثة وحقن خبيث من خبثاء أعداء الأمة. خلاص ما احنا عرفنا كلمة تتقال مرة في العمر وخلاص، حق مكتسب يعبر عنها، بس مش كل يوم، مش كل دقيقة، ومش كل مناسبة. والأسفل الأسباب، إذا أنا أصبحت خطرا مرضا أصبح الكل بيدرخت إيه؟ متخوف منه وتجسده. وكمان يعني سبحان الله العظيم وبحمده اللي تبنوا فكرة أن يقول لك التظاهر حق مكتسب ومش عارف فيه مكتسب، دلوقتي بيقول لك إن محدش قادر يمتص ليه غضب الناس دي. فين القيادات اللي تمتص غضب هذا الجماهير؟ سبحان الله العظيم وبحمده بقى أنت تولع النار وتقول امتص الغضب، ثم من أساسه ما كانش تولع النار توقد هذه النيران والعياذ بالله. هو يعني سبحان الله شاب صغير خالص يقول لك فين التيارات القيادات السياسية ليه ما تمتصش هذا الغضب؟ فين القرارات السياسية؟ فين القيادة السياسية؟ فين بس يا عبد لما تروح انت تمتص يا عم، تروح تشدها لك وامتص. شوف اللي كنت بنقول عليهم مليون، المليونية اللي قال لك المليون لقاني 15 مليون ماشي، طب خد منهم مليون وامتص غضب الشارع. والكل بيتبرأ من اللي بيحصل دلوقتي، كل يتبرأ من اللي بيحصل. ليه؟ لأنها فتنة، والفتنة إذا قامت والعياذ بالله يبقى ليس لها من دون الله كاشفة. والكلام ده بيتقال، يعني أنا أعرف كثير ناس بيعترض على هذا التفكير وهذا التعبير، لكن الواقع يؤكده. يعني من عام 20 إلى 30 يوم كده بيقول إن التظاهر لما يكون فيه آلاف وملايين شو تلقى 20% منهم عقلاء يرشد تصرفاته. النهارده كله بيلوم، كله بيلوم على بعض، الكل بيلوم على بعض، يعني ما حدش عاوز ايه يعترف لسبب الفتنه اللي بيشجع على موضوع الخروج عن حد الحريه في التعبير، اسلوب التعبير. اسلوب التعبير يعني يقول لك ما حدش يمس، ما حدش الا الا الا النفس، الا الدماء، الا مش عارف ايه. سبحان الله، هو ساعة من الغضب بيشتد، العقول بتنزع وتدخل الشيطان. طبعا هم الجماعه اللي ياهم دول الليبراليين والعلمانيين ما عندهمش كلمه الشيطان ولا الاخره ولا الجنه ولا النار، مش في دماغه خالص، مش في دماغه موضوع كلمه الشيطان ولا الشيطان. ده اللي بيتكلم عن الشيطان ده بيخرب، زي ما يكون بيتكلم عن دجل مثلا، مش بيتكلم عن حقيقه واقعه، لا ما عندهمش الموضوع ده. الفتن، الفتن والعياذ بالله جو خبيث يشتد فيه نشاط الشياطين ويذهب فيه اثر العقول. عشان كده نسأل الله السلامة العافية، نسأل الله السلامة العافية، نسأل الله السلامة العافية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولما توقفنا في البداية زمان وما ضلناش نحكم بإيجابية وسلبية، ولا زلت أقول إن كان فيها، والنهاردة سمع واحد يقول لا، يعني لو اعتبرنا أنها ثورة، يعني واحد من ضمن المشاهير العلوم السياسية يقول لك لو اعتبرنا أنها ثورة يبقى لها ضوابط معينة. احنا قلنا من زمان اذا اعتبرنا انها ظاهره صحيه، من فاكر اذا اعتبرنا ان هذه ظاهره صحيه يبقى ما يصحش نمجد فيها ونقعد ننفخ فيها كده. فاكرين الكلام اللي قلنا في الزهور من حوالي شهرين ثلاثه، قلنا حتى لو كانت هذه الامور صحيه وفيها منفعه يبقى نتوقف عند هذا الحد وننسى الموضوع، ننسى ما نقولش نخوض ونولع ونمجد ونوجه. وبعدين كلمه ثانيه اقول لك حقوق الجرحى، حقوق المصابين، يعرف فيه خلاص بقيت يعني في الحرب 67 ما سمعناش عن المفقودين ولا القتلى ولا الملايين، والملايين اللي قتلت الالاف اللي راح ما سمعناش ضجه زي اللي بيحصل دلوقتي. وبعدين اللي بيقتل في افغانستان ما حدش سمعناش، ما حدش عمل ضجه عليه، ولا اللي قتل في العراق ما حدش عمل ضجه عليه. يقول لك اهم حاجه، طيب ما لما يكون واحد صايع والنهارده بيقول لك فيه اولاد الشوارع مستاجرين في ايقاد الفتنه، اولاد الشوارع ممكن يكون ابن الزنا، أولاد الزنا، أولاد اللي ما لهمش آباء معروفة ولا أنساب معروفة، لما نوصل لنستخدم هؤلاء عشان خاطر يعني نحارب بعض ونقاتل بعض، وبعدين يعني خلاص يبقى جهة حقوقية، حقوقية اللي تقر بها أمريكا، تقر بها فرنسا، تقر بها إنجلترا وإيطاليا، يقرونها جهة حقوقية من حقوق الإنسان، قالت إنهم يستأجرون أولاد الشوارع عشان يروح يضرب ويحرق ويخرب. وصلنا اللي نقول أولاد الشوارع بيضربوا فينا، طب إيه اللي وصل الموضوع لكده؟ بدأت بكلام ظاهرة صحية وانتهت بخبث وبكبرتات وخازورات وحقارة. أولاد الشارع دي من يحكمهم؟ اللي كانوا والعياذ بالله لا نسب، ده يكفي انه ان كان ابن زنا ولا كان ابن معرفش ايه. لما يكون واحد متشرد وصايع، لا مبدأ ولا قيم ولا خلق ولا أخلاق ولا دين ولا عقيد ولا فكر ولا فهم ولا أي ولا علم ولا أي حاجة، وتقول له خذ فلوس واضرب، لازم يخرب، خذ خرب يخرب، لازم يخرب والعياذ بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. في نفس الوقت يقول لك يا الموت، يعني ما نفس وظيفة، يبقى لي معاش لأمه وأبوه، ما هو فرصة بقى يموت ويأخذ معاش، يصاب ويأخذ معاش، ما هو صايع يطلع من السجن يعربد ويخش السجن، يقول لك هي اقعد في بيتي واخذ معاش وخلاص. يعني لابد ان يؤخذ في الحسبان النسبه الضئيله جدا، ممكن تفكر هذا التفكير المعوج. واي حاجه زي ما قال اذا زاد عن حد انقلب الى ضد، لما انا يعني اغدق وكل واحد يطلع يكلم يقول لك لابد. واهم حاجه اللي الضحايا ايه يا عم الضحايا؟ ما هو قاعد اسرائيل عمال يقتل المسلمين في اسرائيل، وضحايا كثيره، ما حدش يعني ما غزه مقتوله وما كثير محاكمين عليها بالاعدام، ما حدش يتكلم كلام ده ليه؟ ما هو وليس من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم، وده مسلم وده مسلم. يبقى النهارده لما يخش متشرد يخش اولاد الشوارع يخش ما اعرفش ايه، هيخش يقول لك يلا اقصى حاجه حتى ان جتني اصابه اخذ معاش اخذ فلوس، ان مت ياخذ اللي وراه ياخذ فلوس. وده فكر اي انسان يعني من حظ التعليم ومن حظ الطلب من أولاد الشوارع يقبل علم ولا فقه ولا فكر ولا فهم ولا أي ولا مشاعر ولا خواطر ولا عواطف. ما فيش عند الناس دي خالص، الفئة دي فئة ليس عندها وجدان ينتمي لأي شيء. لا إنسان زي الحيوان، الحيوان يمكن يعني آنس منه، الحيوان يؤتنس وهذا لا يؤتنس، الحيوان يؤتمن وهذا لا يؤتمن. لما تسلم الأمور تصل إنه ذا بشريك، شريك في هذه الثورة المباركة. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى الإنسان ينظر إلى عواقب الأمور يقول لك ما يغضبش، لأن لو غضبت أستعدي الناس، أستعدي الناس زي ما احنا قلنا في خطبة برضه، يعني الكلام الكثير عن النظام الفائت خلى الناس كلها بتعادل، بتعادل الكلام اللي بيحصل، يعني أصبح ناس متكلمين وناس متربصين، يا متكلم ومتربص خلاص، يا متفرج. قسمت الناس المجتمع، اجتمع على إيه؟ واحد بيتكلم ويقول حلول، حلول على النظام السابق، النظام السابق، النظام السابق، النظام السابق ده كام؟ يقول انت تعتبرهم كام؟ قال لك 3 مليون، 3 مليون ده في الورق. طيب وبعدين ال 3 مليون مش ليها اخ واخت وبنت وزوجه وجار وعم وخال وصديق ورئيس في العمل وصاحب جميل ومش عارف ايه، اصبحوا 20 مليون. طب لما تتعادي 20 مليون في بلد انتظر ايه؟ لما تغرس يعني تحقن الحقد والغل في ملايين الناس، لما تكف عن هذا. والكلام ده مدروس في السيرة، اللي يقرأ موضوع الطلقاء، النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة ما حبش يعادي حد، يعني أنتم طلقاء، سماهم طلقاء، اذهبوا لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب، لا أقول لكم لما قال يوسف لأخوات لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم طلقاء. علق عليها علماء الدستور وقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أن يستعدي أطرافا وهو في مكة، ما بقلش أعداء مكة، هم طردوا. لما يوصل لحد الذل ويشوفوا الهلال يطلع فوق الكعبة ويقول الله أكبر لا إله إلا الله، هم قاعدين كده زي الفئران، المشركون صناديد الكفر كالفئران ينظرون إلى قمة الإيمان وقمة التوحيد وقمة الكرامة والعزة بالله فوق الكعبة. هو المشهد ده كفاية، كفاية يعني رضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما زعل الناس ليه؟ وأقبض على ده وامسك على ده، ما مكتوب الكلام درسوه، يعني سليم الحوا غيره جزاه الله أحسن الجزاء كتب هذا الكلام ودرسوه. قال لك لأن النبي لو قبض على ده ومسك ده وتربص ده وطارد ده مش هيفضى بقى لدعوة الخير. إنما أنتم الطلقاء، والعرب يقدر الجميل لمن يعفو عنه ويقدره، لأننا ستة، لأن أنت قريبي، أنت قريبي، أنت ده انت اخواني، يعني يوسف لاخوته كما قال يوسف لاخوته، انتوا قرايب واحنا مش هنزعلكم، مش هنعمل. ولذلك يعني معظم هؤلاء دخلوا الاسلام، يبقى لم يستعدي احدا وما عملش حقد في قلوب الناس ولا غل وكسبهم بعد كده. وده المنطق الرشيد العاقل. لما كنا بنقول الكلام ده يعني كنا بنقول ما فيش، يعني بالذات زي ما قلنا في الخطبه ان ما كانش في حزب بمعنى حزب اللي بنسمعه، وما فيش حزب، وحتى لو في حزب لما هم بيقول لك بريطانيا النهارده اللي فيها كم مليون ما فيهاش 10% او 15% حزبيين والباقي يسموه مستقلين. المجتمعات كده اللي متطوره اللي لها 20 30 سنه عامله نفسها مستقره على نظام الديمقراطيه والتعدد، هؤلاء عندهم المستقلين يعني 75% اللي هم مش منتمي لحد. يبقى احنا ليه بنعادي بعض لما كان كل الناس ما انتموا لحد؟ من كلهم مش تحت الأقدام، ما ينفعش بمنطق العقل وبالنظر إلى عواقب الأمور. الرابعة، الغاضب إذا غضب قال لك كده، أنت لما تشوفه على غضبان وتتأمل فيه شوفه بشكله إيه، إن كان إنسان محترم مثلا لابس بزة محترمة، يقول بدلة محترمة ولابس كرافتة وقميص وتخانق، يبقى منظر إيه بعد الخناقة؟ قميص متقطع والكرافته مهبهدله والنضاره قاعد في الارض والموبايل حدث مش عارف فيه، يعني بهدلوه، اتبهدل. طب انت لما تشوف منظر ده تتخيل ان الانسان لما غضب وصل نفسه لمرحله ايه؟ يبقى تترك الغضب عشان ما توصلش انت لهذه المرحله. في نفس الوقت اللي بيغضب بيبقى شرس، يطعن، يضرب، يخربش، يرفص، يعض، يعمل اي حاجه. طب ما انت خلي الانسان المتزن العاقل ينفع منه يخربش ويعض ويرفض يرفض بقدميه ما يصحش. قال التفكر في هذه الصورة صورة الإنسان الغاضب لما ينفعل بيتنفض ويترعش مش متحكم في كلامه. لما تكظم غيظك تتحكم في نفسك ما تصلش لهذه المرحلة التي تجعل الناس يعني يتفرجون على منظر أنت لا ترضاه من القبح والبؤس والعياذ بالله. ثم أنه أيضا يتفكر في أن الحليم محترم عند جميع الناس. مثلا لما اثنين يتخانق واحد يبقى حليم ما بيرد بحكمة أو ما يردش خالص أو ما يعني يتحكم في تصرفاته الكل يحترمه والله يحبه والأنبياء كانوا كذلك. يقبل حليم يتشبه بالأنبياء ويتقرب إلى الله، والغضوب يتشبه بالشياطين ويبتعد عن الله والعياذ بالله. لو فكرت في هذه العواقب تحاول تكزم غيظك ولو تأذيت تقول أتماسك عشان أتشبه بالحلماء من الأنبياء والمرسلين والحكماء. الخامسة فلك يكفي أنك تتفكر في أن بواعث الغضب دائما من الشيطان. بواعث الغضب غالبا يستبد الغضب ببواعثها من الشيطان، وهو الذي يوقد نيران الفتنة والعياذ بالله. والشيطان يوسوس له بمعاني وأفكار تزيد في غضبه، يصور له الحلم على أنه جبن وضعف وذهاب لكرامته، قلة كرامة يعني مهانة. لو سكت يبقى يتهان، لو سكت يبقى يسوء لي، لو سكت مش عارف يعملوا في ايه. الشيطان يوقد هذه المعاني، زي ما قلنا في بيئات تشجع هذه المعاني، زي بيئة الضوضاء اللي بتحصل دلوقتي بالفوضى دي، بتقول ان الواحد ما يسكتش على الكرامة، ما يسكتش على عزتنا، ما يسكتش على حريتنا، ما يسكتش على افكاره. الشيطان يوقد هذه النيران فيخليه يشتد غضبه. لو استحضر الانسان ان الحلم محمود وخلق فاضل والتأني أحب إلى الله، يبقى في هذه الحالة يتزود بالزاد الذي يحبه الله ويطفئ النار التي يوقدها عدو الله إبليس عليه اللعنة. وأيضا ينظر إلى أن التحلم يجعله يعظم في عين الله ويكيد عدوه وعدو الله إبليس. لما أتحلم إبليس هيتغاظ، وإبليس عدوي والله يحبني، وربنا يعني مسترد ان انا بحب ربنا، ولي الله وليي، وانا يعني تابع لربنا زي ما قالوا الجماعة اياهم. ربنا يشفيك عبد اللطيف، عشان تيجي نقول لك بس والله شفاءكم عبد اللطيف عيان، يعني يدعو له بالشفاء، بس والله الشفاء العاجل لنا وله لكل مريض يا رب. فقال ان انت لما تقول انا اتحلم دخلت في صفوف أولياء الله وكدت الشيطان اللي هو عدوك وعدو الله سبحانه وتعالى. طب ما كفاية دي نصرتك على الشيطان، يعني الحلم نصرة على الشيطان، أنت انتصرت على الشيطان. زي ما سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أرضاه لما واحد شتمه وقال لي أردت أن تأخذ مني بعز السلطان، أن تنال مني بعز السلطان ما تناله مني يوم القيامة، تشتمني وهو أمير المؤمنين، واحد شتم أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، فقال له عاوز تاخذ مني انا يعني استشفي منك واتصرف معاك تصرف تاخذه مني يوم القيامه، لا مش هيحصل. شوف بقى مش ما شاء الله، وده يدل لك على يعني ده له مغذيات، ما يجيش كده، ما هوش مش مولود كده. قد تجد انسان مولود اعصابه قويه، في واحد يتولد اعصابه قويه وهاديه وعنده مش عارف ايه وعنده طبعا زمان الجماعه المحللين يقول لك طبقة سميكة على المخ ما تصلش بسرعة تأثيرات العصاب، ما ضربت يعني عاوز شاكوش تبدو على الدماغ عشان يحس. يعني في واحد بيتولد كده عنده يعني طبقة سميكة على المخ. زمان قريت في جرنان يقول لك ان اللي يشرب القهوة لما تشرب القهوة، طبعا دي ممكن تكون دعاية، لكن هو قالوا كده الطبق القهوة اللي يشرب القهوة بيقول لك بتعين على ان سمك الطبقة الغشاء الخارجي مش عارف في المخ، وبالتالي ما تبدا اعصابه هذا يتقل كده يتحمل المواقف، يعني يتخن دماغه، يعني يتخن دماغه، خلي دماغه تخينه، دماغ التخينة بجاي أعصابها هادية ما تأثرش بسرعة. واحد مرهف أقل حاجة تخليه إيه يتنفض ويتسرع. لا إحنا مش يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أرضاه ما في قلبه من الإيمان والبصيرة والنور والعلم والاتصال بالله والخشية من الله والخوف من الله والاستعداد للقاء الله ودائما متحفز أنه يعني يقابل ربنا ربنا رضى عنه. لا هذه الأمور تشغله زي ما قلنا في الدرس الفات تشغله على أنه ينتقد من موقف. فاللي رجل بيسبه فهو أمير المؤمنين قال لها تريد أن تنال مني بسلب عز السلطان ما تناله مني لن أعطيك ذلك مش هتاخدها مش هيحصل أبدا. يعني أنت عاوز تغضبني عشان خاطر أنتقم منك ولا تستشفي منك وبعدين تيجي يوم القيامة طالبني بالحق مش هديك فرصة لمثل هذا رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو الحلم والتصرف. يقول كلمة يعني يستحضر هذه المعاني ويرد عليه ويرد حسنا أو يلتزم الصمت. من تحضرت معنا في عبد الله آدم زمان هنا قال له حصلت المروح طب في المروح نعم المفتاح نش مفتاح ونعملش يعني في الموقف ده لو حد كل واحد يرد على الثاني هنخلص. مش كنت معانا يوميها حضرت الموقف ده؟ لا ما حكول لك. طيب هنا عشان نصف المروح انا المروح احنا واقفين قيمة الصلاة وقيمة الصلاة واحنا واقفين قدام الصف وبعدين في المروح فوق دماغ الواحد ورحت طفيتها. في ناس مش عاجبها الموضع الموقف كل يقول لك كل مرة يجيب فيها فيها لي يا عم فيها وهذا فوق دماغها انت ما فيها انت ما عندك مروحة بحريك ومروحة بجيك يا عم سعلا لي اول مرة قلت فيها لي يا عم وبعدين بيقعد مع جيتين بيقعد جنب بعض يطفى المروحة يطفى مش عارف عملي انا ما اسمع بعض كلمات قيمة الصلاة وانا طفيت المروحة عشان المروحة فوق دماغ الامام. فواحد من اللي بيقعد مع بعض دول اتحمس وقال انا هشغلها طيب على المفتاح شغل المروحة ابنة. واحد قال لي يا عم سيبها بتتعب دماغه ما تشغلهاش. قال لي انا وقف جنب المفتاح قال لي انا انت مش هصير يا عم يهديك. واحد قال لي تعال خش جواي قال مش هخش ان كنت شيطانك كبير انا شيطان اكبر منك. بيقول لي انا يقول لي انا كده ان كنت شيطانك كبير انا شيطان اكبر منك ما شاء الله. وطبعا ساكت كأنه مش مويد خالي. طلع واحد تاني قال لي عيب ما صحش كده قال لي مالكش دعوة انا مش هنطفيها كل ده الصف ما واقف. طلع الثالث قال لي عيب عليك ده راجل كبير ما صحش تعمل معاه كده قال لي انا انت. خلص الموضوع دخل الصف اقم الصلاة يا فلان. شفت المؤذن اللي هو بيحرض وقلت له اقم الصلاة يا فلان. استاذ سعيد عبد اللطيف اقام الصلاة وانتوا تعملوا كده مش عارف كل واحد يتحكم في الجامع مش عارف ايه كلام تاني. فكاتي برد كل ده انا كأنه مش موجود. قلت اقم الصلاة اقام الصلاة وصلينا ومشينا خلص الموضوع. مش عايز انا ابقى طرف في الموضوع خالص وما يصحش اكون طرف لان الكلام مش انا حاسس ان فيه مفهوم فهم مش صحيح للمواقف وتصرفات مش مظبوط. تمر الايام وبعدين اللي كان سبب في هذا الموضوع بلغوه وقالوا له ايه قال يا عم ده انت بتطفي المروحه اصل هو راجل بيتعب ما يتحملهاش. وقال انا ما اعرفش وخلص الموضوع. في يوم من الايام يعني واحد يعني واحد منهم يتكلم يعني شبه اعتذار مش عايز يعتذر طبعا عن اللي حصل ده كله رغم انه اسال الجماعه. وانا اعطاني كده زي ما قال سيدنا علي انا خليت الناس كلها اتفرجت عليه والناس هتقول مين اللي غلطان في الموقف ده خلاص ما يكفي ان هم الصف كله قال دول غلطانين الاثنين دول غلطانين وبيتخانقوا مع بعض على ايه مش عارف. فقال لي لنفسي اللي كان محارب قال لي عم نشيل هالمره واحده ونستح منها من غير ما اكلم هو عايز يعني يقول ايه يعني ما تعرفش شبه اعتذار ثم ما اعرفش ايه. وسبحان الله شالوها فعلا من غير لا اقول شلوها ولا اعملوها قطعوا شالوا المرح وقطعوا السلك. انا كنت كان رايي ان يبقى لها مفتاح مستقل او نهدي المفاتيح وبعدين يعني يبقى في تصرفات ان الموظف الجامعة هو اللي يتحكم في هذه الامور ويعمل كان يعني ترتيب تنسيق المفروض يعني عمليه اداريه بحت. فقال شالوا المرح يقبل اللي كان سبب المشكلة هو اللي شال إيه؟ شال المروة. والثاني الأفندي اللي كان بيجي قاعد حرم يجي المسجد ما جاش خالص بعد كده، ما حس إنه الموقف إنه هو إيه يعني، الله أعلم، حس يعني إنه طبعا كشف الأمور وإنه كان غلطان وإنه انساق ما جاش. نسأل قالوا عيان نروح نزور، زرنا انتهى الموضوع يعني، ذهب ما في نفسه من الأثار السلبية وتحلف به. في هذه المشكلة يبقى هذا هو التصرف يعني. لما زي ما أحنف ابن قيس، الأحنف ابن قيس لما يسأل، وأنا كان في دماغي هذا الكلام طبعا، لما يسأل يقول أنت ما تغضبش، إيه الحكاية يعني، مين يشتموك يزعلوك يعملوه، إيه الحكاية، ما تزعلش ليه، ليه ما بانش عليك الزعل؟ قال إن أجد ما تجدون، حد يفكر الباقي، إني أجد ما تجدون يعني بزعل وأغضب، لكن وجدت الحلم أنصر لي من الرجال. لو تخنقنا منها يخلصك ومن يوقف معاه، ممكن المشكلة تغلبك، إنما الحلم أنصر من الرجال، بمعنى إن أنت لما تتحلم كل الناس يبقى معاك، إنما لو غضبت يبقى نص شوية معاك وشوية شوية عليك، يبقى كده أنت خسرت. فقال إني أجد ما تجدون غير أني وجدت الحلم أنصر لي من الرجال. صعبة جدا طبعا، صعبة جدا، أصعب ما يكون. ولذلك نقول لك هي فيض من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله سبحانه وتعالى جل شأن إنك تتحلم، ولما تسمع واحد يشتمك وأنت ساكت، إذا حاجة عاوزة مثلا عاوزة جبال، عاوزة توفيق من الله سبحانه وتعالى وتأييد من السماء. نعم هيجي إن شاء الله، وما سموه الأشج هيجي في الحديث إن شاء الله، كان حليما الحلم عنده خاصة الحلم والأنا. طيب ما تنساش كمان أيضا السادسة من العلم الذي يجب أن تستحضره في ذهنك، أن الأمور لن تجري على مرادك أنت ولا هواك، وإنما الأمور تجري على مراد الله. فلما تلاقي حاجة ما تسركش، إذا فقدت شيئا تحتاج إليه أو كنت تترقبه أو جاء لك شيء ولم تكن تتوقعه أساءك، إن جت لك إساءة أو فقدت شيئا مما تحبه، لازم تكون واثق على يقين أن الأمور في الأمور في الدنيا وفي الآخرة لا تجري إلا بمراد الله. تمشي على هواك أنت ومزاجك، ما تتوقعش أن كل حاجة تحدث تسرك. إذا أيقنت أن الأمور تجري بمراد الله وليس على هواك، خلاص تسلم الأمر مين؟ لصاحب الأمر سبحانه وتعالى جل شأنه. فالأمور كلها بمقادير، ولا يشترط أن تكون على وفق ما تهواه أنت وتريده. هذا من ناحية العلم. العمل بقى، ماذا يفعل الإنسان؟ ماذا يفعل وماذا يقول يعني؟ أولا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. العلاج أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هو ده اللي بينور يوقد نار الفتنة ويزودها بالوقود، ويفضل يتحرش لحد ما خلي الأمور كلها تشتعل والعياذ بالله. الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ثانيا ده العمل في العلم، في دماغ الحاجات اللي قلناها دي كلها، الأمور اللي قلناها يستحضرها في ذهنه، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا يعني يستطيع أن يغير من موقعه، كان قاعد يوقف كان واقف يقعد قاعد يضطجع يعني يغير من موضعه، ينتقل من مكان إلى مكان، ولله في ذلك حكمة. إن الشيطان يعني ما هوش يعني إيه لباس يلبس ولا شيء يعني يوضع في اليد ولا في الرجل، ده بيبقى بتسلق وفي حاجات معينة ما بيقدرش عليها، زي ما كنت حتى طبع حديث كده مش عارف ما جبتش الموضوع اللي قلنا الشيطان، إن لما الحديث في بعض الروايات حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أوكئ الإناء وسم الله، أوكئ السقاء واختاء وسم الله، وخمر الإناء وسم الله، وأغلق بابك وسم الله. في رواية بالتفسير مريح مريح جدا ويحل المشاكل كلها، يا عم فلان يحل المشاكل كلها. يقول إيه؟ يقول لك فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يرفع غطاء ولا يفك وكاء. سبحان الله. ربنا ما درسش أن يفكر يفك يفتح الايه القربة المربوطة، ولا الثلاجة مكفولة، ولا الغناء الإناء المتغطي، ما لش دعوة به، مفتوح يأكل مش مفتوح، مؤدب مؤدب بأدب الله. ربنا أدب عشان خوف عليكم أنتوا على البشر على الإنس يعني. ربنا هذا قال له إن المفتوح تأكل العبد في متعال، إنما المتغطي ما لكش دعوة به، الإناء المربوط ما تحطش لك فيه، ما تمدش لك عليه ولا تلعب به، الباب المغلق ما تفتحش خلاص. بقول أنت إذا قال لك المعصوم صلى الله عليه وسلم أو الإناء يعني أربط القربة كويس، ولا غط القلة، ولا غط الزير، ولا غط المية، وخمر الإناء ولو تعرض عليه بعود، حتى لو كان إناء كبير كده تحط عليه عصاياك، يقول لك برميل من المية حطه على عصاياك خطر، الملعون مش يقرب عليه ولا واحد من جنودي يقرب عليه، أنت في ضمان الله. وجزى الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا يفتح باب مغلوق ولا يكشف غطاء ولا يفك بكاء، الحمد لله. طيب هنا أيضا تغير من مكانك مش هجر وراك، يعني هو يبقى متربص كده عاوز يعمل حاجة، لكن انتقل من مكانك يبقى كده تقوى عليه، بتقوى عليه، بتتسلح عليه، تغير من الهيئة من قعود أو اضطجاع أو حركة أو غير ذلك. ثم الوضوء، إذا لسه الغضب مستبد بيك روح اتوضأ. بعد الوضوء يعني تتأسى بالسلف الصالح، شوف الأحنف المقايس، شوف عبد العمر بن عبد العزيز، شوف المعصوم صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كم أسيء إليه وكم تحلم عليه الصلاة والسلام. وأورد الأحاديث الواردة في ذلك اللي بتقول على الاستعاذة، واللي بتقول على تغيير الهيئة، واللي تقول على الوضوء، واللي تقول على كيف رد الفعل من الصالحين ومن إمامهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أول حديث في الصحيحين ابن سرد يقول كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. ليه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حديث ثاني مع السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كانت إذا غضبت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفها، مسك بأصبعيه، مسك أنفها بأصبعيه كده عليه الصلاة والسلام، وقال يا عويش قولي، مدام زرق نرفزت زرقري. طبعا عائشة غير اللي معاكم، ما حدش يجرب يعني، ما سمعش من حد يجرب يعني، ترى تقول لك هو عيدك كده غور تبقى شغلان تزيد الحكاية. إنما عائشة لما النبي يمدد عليها خلاص كفاية عليها كده يعني، يذهب ما بها، مسكها من أنفها يا عويش قولي اللهم رب النبي محمد اغفر ذنبي واذهب غيظ قلبي واجرني من مضلات الفتن. دعاء جميل يا ريت احد يعني يتاسى به. اللهم رب النبي محمد، اللهم رب النبي محمد اغفر ذنبي او اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي واجرني من مضلات الفتن. يا ريت يشغل 500 ميكروفون في التحرير وفي محمد محمود وفي قصر العيني، يخلي الناس تعلم حاجة. اللهم رب النبي محمد اغفر ذنبي عشان تظهر النفس، وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن. رواه ابن السني. رواه البيهقي في الشعب أيضا أبو داود عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب جمرة توقد في القلب، أولم تروا إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه؟ فإذا وجد أحدكم من ذلك شيئا فإن كان قائما فليجلس، وإن كان جالسا فلينم، فإن لم يذهب غضبه فليتوضأ. ده نقطة ثانية. رواه أبو داود أن الغضب من الشيطان، وأن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. أيضا طبراني ابن الدنيا قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت، قدرت تتكلم سيكون أحسن، أنا تتكلم تبقى منفوض، وحتى يعني الإنسان يضطرب في كلامه قد لا يحسن التعبير عن نفسه بل قد يسيء. ترمذي روى بسند حسن عن أبي سعيد الخدري، ترمذي بسند حسن عن أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفخ أداجه، فمن وجد من ذلك شيئا فليلصق خده بالأرض، فليلصق خده بالأرض، بعيد شوية ينزل من فوق لتحت، لأن رجل عجوز كان زمان إيه كان يقول القريب أصبح بعيدا، ومش عارف يقول لما يقول القريب بعيد، إذا يعني الأرض لما يبقى واقف تبقى إيه بعيد عليه، بعيد عليه مش قادر يقعد يعني. يعني إذا قدر يلصق خده بالأرض، خده بالأرض، إذا كان قاعد في الأرض يعني يضطجع يلصق خده في الأرض، وبالذات لو في جبل وفي غد وفي قسمة أرض ومش عارف ليه يترمي في الأرض كده ويحط خده على الأرض، وهذا يعني سبحان الله يعني ربما يعني له تأثير طبي، دفق الدم إلى المخ، المخ يدفق إليه الدم في أكسجين، الإنسان المخ يبتدي ينشط وينتعش، يبتدي يتصرف صحيح، وفي نفس الوقت تواضع يذهب الزهو والتعالي، لأن الغضب غالبا يتأتى من الزهو والتعالي والكبر وتفلم، فلما يسيخ على الأرض يضع خدها على الأرض يستشعر هذا التواضع، في نفس الوقت يتغذى مخه بالإيه بالدماء والأكسجين، فيحسن التصرف بدل الأكسجة اللي تحصل على في الدماغ تخليه لا يحسن التصرف ولا التفكير ولا الكلام. أشار الغزالي لأن ربما يفهم من هذا الحديث أن في إلصاق الخد وهو أعز الأعضاء بالأرض إظهار للذل ليذهب أسباب الغضب من الزهو والعزة. وفي الصحيحين أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر قال أبو ذر كان بيني وبين رجل من إخواني، كلام كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية أعجمية أعجمية، فعيرته بأمه يا ابن الأعجمية يا ابن السوداء، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. يعني شوف واحد مسلم وصحاب فرحان وصحابة وصحاب رسول الله وفي منتهى السعادة أنه يعني لحق بالإسلام وحس بقيمة الإسلام، وبعدين يقول له المعصوم صلى الله عليه وسلم النبي الذي لا ينطق عن الهوى إنك امرؤ فيك جاهلية. دي أثر من رواسب الإيه الزمن اللي قبل الإسلام يعني. ولأحمد رواية الإمام أحمد أنه قاله صلى الله عليه وسلم انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى الله. تفضله بتقوى يعني أسود، شوف نفسك كده ما انتش أحسن منك عشان إيه عشان لون. روى أحمد وقال رواته ثقات، رواته هذا الحديث العراقي بيقول رواته ثقات. أما في رواية قال الغزالي في رواية إذا غضبت فإن كنت قائما فاقعد وإن كنت قاعدا فاتكئ وإن كنت متكئا فاضطجع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا،